هل يطيع والديه في طلاق زوجته؟ حديث ابن عمر مشهور في هذا: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها، فأبيت. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك وأطع أباك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين. الأول أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها، مثل إنها لا تصلي، تخرج بلا حجاب، خروج ريبة، جلسات مختلطة إلى آخره، في سوء في الدين أو الخلق، شرسة وعنيدة وتفعل وتعتدي وعدوان وبذاء إلى آخره. خلاص الوالد هنا أمر بشيء يوافق الشرع، ففي هذه الحال يجيب والده ويطلقها. ففي هذه الحال يجيب والده ويطلقها، لأن طلاقها ليس لهوى في نفس الوالد أو تعنت مزاج، ولكن لحماية فراش ابنه. أحيانا يصير فيها مسألة أعراض. الحالة الثانية، قال الشيخ، أن يقول الوالد للولد: طلق زوجتك، لأن الابن يحبها والأب يغار، أو الأم أكثر غيرها أيضا، ليش أطلقها؟ غيره، ليش تحب ولدي؟ طيب والزوجة ماذا ستفعل يعني؟ ما الأصل فيها مع من الزوج؟ ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته، ولكن يداري والده أو أمه ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنع، خاصة إذا كانت الزوجة، يقول الشيخ، مستقيمة في دينها وخلقها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها، فجاءه رجل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. فقال الإمام أحمد: لا تطلقها، لأنه تبين الإمام أحمد أن المرأة ما فيها سوء دين ولا سوء خلق. فقال السائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عمر أن يطلق أن أمر ابن عمر أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ فقال أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟ ولكن يكون الابن معه في غاية الأدب، يعني لو قال الأب: طلق امرأتك، فقال الابن: لا. فقال الأب: أليس عمر أمر ابنه بطلاق زوجته، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمر أن يطيع أباه؟ فالابن قال: روح لما تصير مثل عمر تعالي. هذه وقاحة. يعني الابن صح ما يلزم شرعا، بس مو معنى أن يكون وقحا، ولذلك لابد أن يمتص غضب الأب، لابد يداري. يعني صح الآن هو ليس من المصلحة الشرعية أن يخرب بيته ويشتت شمل أولاده وزوجته، لا، لكن ينبغي أن يتلطف في القول ويقول: لعل لعمر، عمر رضي الله عنه رأى مصلحة في الدين، والأمر هنا ليس كذلك، وأنا زوجتي بارة بك وبأمي ومطيعة لي وتربي أولادي وحسنة الخلق، طيع الله وحجبه وصليه، فلماذا؟ فإذا الكلام والإقناع بالمعروف. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه، شوف كلام العلماء، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق المرأة من برها. فتاوى ابن تيمية